الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نشرع سويا بإذن الله عز وجل في شرح كتاب منة الرحمن الأصل. ويعني هذه المرة يعني هي بمثابة تمهيد وتوطئة, يعني حتى تستعد الإخوة جيدا ويكون معها إن شاء الله أوراقها وكذا, لأن احنا إن شاء الله سنعطي يعني أشياء زائدة وحواشي, إن شاء الله نجتهد أن يكون كل هذا في أوراق للإخوة كي يعني تذاكر منها بإذن الله سبحانه وتعالى, حتى يعني نيسر عليهم بإذن الله ويكون ده أدعى لتثبيت العلم ويعني تثبيت الشرح. ولكن هذا لا يغني عن أنك تجتهد في أن تدون ما فهمته بطريقتك أنت وبأسلوبك أنت. بداية ويعني قبل يعني الشروع, ف لا بد أن نقف وقفة مع عزيمتنا ونيتنا, ولا بد أن نستحضر أن نجرد نوايانا لوجه الله سبحانه وتعالى ونحن في سعينا لهذا العلم المبارك. فأول ما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به أمر نيته, فلا بد أن يراجع أمر نيته وأن تكون نيته خالصة لوجه الله عز وجل. ويكفي المرأة خوفا وخشية ما صح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم, كان أبو هريرة رضي الله عنه يغشى عليه عندما كان يحدث بهذا الحديث العظيم. فتعلمون ذلك الحديث, وهو حديث أول من تسعر بهم النار, وكيف أن منهم رجل تعلم العلم ما تعلمه لوجه الله عز وجل, وإنما تعلمه ليقال عنه عالم, مع أن العلم من أشرف ما يكتسبه الإنسان. يعني حتى النملة في جحرها والحيتان تستغفر لمعلم الناس الخير. الله سبحانه وتعالى مدح أهل العلم وذكر عز وجل أن أهل العلم هم أكثر الناس خشية وخوفا من الله عز وجل, فقال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء, وقال الله سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سبحان الله, مع كل هذا الفضل مع كل هذه المنزلة, ولكن إذا كانت لغير وجه الله سبحانه وتعالى وإذا كانت لغرض آخر من الأغراض التي هي سوى إرادة وجه الله عز وجل ضاعت وطاشت كل هذه الفضائل, بل صارت وبالا على صاحبها والعياذ بالله. حتى لا نطيل في التوطئة فنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ حفظه الله الإيمان بالأسماء والصفات. طبعا عندنا حديث جبريل الذي هو بمثابة فهرس للإسلام. حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام, فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام, وأخبره عن الإيمان, فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان, وأخبره عن الإحسان, فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم, وفي كل مرة كان يقول له صدقت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الدين, فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهذا الذي هو يعني في الحقيقة هو يعني محتوى هذا الكتاب, هو بيان شرح لمعتقد أهل السنة والجماعة وشرح لأركان الإيمان الستة. فهذه الأركان هي تمثل معالم منهج أهل السنة والجماعة, ولهذا من خالف في أصل من أصول أهل السنة حكم على هذا التجمع بأنه تجمع بدعي، يعني التجمع الذي يخالف القدر، يخالف الأسماء والصفات، يخالف الصحابة وأهل البيت، يخالف الإيمان والوعد والوعيد، كل تجمع يخالف في أصل من هذه الأصول تستطيع أن تقول أن هذا تجمع مبتدع، وحسب درجة المخالفة، فإما أن تكون البدعة بدعة مفسقة، وإما أن تكون البدعة بدعة مكفرة والعياذ بالله. فإن كانت مفسقة فهو داخل 73 فرقة، أما إن كانت يعني مكفرة ويعني مثلا كأقصد كالفرق التي سنبين إن شاء الله أن العلماء ذكروا أنهم كفار بالعموم أي نوعا وعينا، فهذه الفرق لن تكون داخل دائرة 73 فرقة، فنشرع بإذن الله سويا. قال الشيخ: أنت لابد أن يعني نتعلم سويا كيفية عرض أي موضوع، لابد قبل أن تعرض أي موضوع أن تبين أهميته ومنزلته، سواء في خطبة، في درس، في كلمة، في موعظة، تتحدث عن أمر ينبغي أن تبدأ فتبين أهميته وتبين يعني ما هي منزلة هذا الأمر الذي ستتحدث فيه. ولهذا كانت هذه البداية ببيان أهمية الإيمان بالأسماء والصفات. قال: معرفة الله أصل الدين وركن التوحيد وأول الواجبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى أهل اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. التبس على كثير ممن لا يتقنون هذا العلم الشريف تصدير هذه الكلمة معرفة الله بما تعنيه هذه الكلمة عند الطوائف المبتدعة، ولم يستطيعوا التفرقة بين المعرفة التي نعنيها والتي يقصدها أهل السنة والجماعة غير المعرفة الاصطلاحية حتى عند أهل السنة والجماعة، وبين المعرفة الأخرى التي يعنيها علماء الكلام. هذا أمر مهم جدا لابد أن ننوه عليه. ففي كثيرين قالوا هذا الذي يذكره أهل النظر من الأشاعرة وغيرهم معرفة الله التي أقصاها عند هؤلاء إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، هذه تختلف تماما عن المعرفة المرادة والمقصودة في هذا المكان. معايا كده يا عباد الله؟ نقول أولا لابد أن نتفق على أن الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على استخدام الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة، فاللفظ الوارد في القرآن أو السنة هذا ينبغي أن يمسك الإنسان به وينبغي أن يستعمله قبل أي لفظ آخر. ماشي كده الكلام؟ فعندما ننظر إلى هذه القضية نجد أن في رواية من الروايات النبي عليه الصلاة والسلام نفسه صلى الله عليه وسلم قال: فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. إذن عرفوا الله هذا لفظ نبوي، لفظ ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. معي كده عباد الله؟ فلا بد أن نتفق أن ده قبل أي شيء، قبل أن تفكر تقول اللفظ ده خاطئ أو اللفظ ده مستعمل عند أهل البدع، أو لابد أن تنظر ده اللفظ ده استعمل في السنة على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله صلى الله عليه وسلم، تماما كالألفاظ الأخرى. ألفاظ كثيرة ذكرت في السنة، هل معنى أن أهل البدع والضلال استخدموها بمعنى باطل أن نتركها؟ نحن مثال، فإحنا لسه بنقول الرواية اللي موجودة مثلا عندنا: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. التوحيد مصطلح عند أهل البدع استعملوه بمعنى باطل. يعني عند الأشاعرة توحيد الأسماء والصفات عندهم إثبات السبع صفات الثبوتية والستة السلبية والسبع المعاني الآخرين. التوحيد عند المعتزلة معنى نفي كل الصفات. فهل معنى هذا أننا نترك هذا اللفظ لكون الآخرين استعملوا استعمالا خاطئا؟ أبدا. ألفاظ الإيمان عند أهل السنة والجماعة الإيمان كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وكما وضح القرآن أن الإيمان قول وإيه وعمل يدخل فيه الأعمال كما قال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم فسرها كل المفسرين أنها صلاتهم إلى بيت المقدس. كون أن الجهمية قالوا الإيمان مجرد معرفة وجود الله وكون أن الكرامية قالوا الإيمان مجرد أن الإنسان يتلفظ باللسان وكون أن المرجاء قالوا الإيمان مجرد أن تصدق بالقلب واللسان ولا أعمال قلوب ولا جوارح وبعضهم قال أعمال قلوب ولسان وتصديق ولا يدخلون أطبقت فرق المرجع على إخراج أعمال الجوارح من الإيمان. هل معنى هذا أننا نترك هذا المصطلح لكون هؤلاء أخطأوا في هذا المصطلح أو استعملوا استعمال باطل؟ لا. متفقين في هذه النقطة ولا مش متفقين؟ طيب يبقى إذا مش معنى أن في ناس قالوا أن يعني المعرفة دي تفسروها بتفسير آخر أن يعني أقصاها إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ومعرفة أن الله عز وجل يعني إثبات وجوده وأن الله عز وجل يعني خالق السماوات والأرض وغير هذا من معاني الربوبية أقصاها. ليس معنى أن هؤلاء قصروا المعرفة على هذا المعنى يجعلنا لا نستخدم هذه الكلمة التي استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد العلماء كثيرون يستخدمون هذه الكلمة سلفا وخلفا بلا أدنى حرج. تجد صاحب المعارج يقول أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، لأن المعرفة عند أهل السنة ليست عند المعرفة عند هؤلاء. المعرفة عند أهل السنة ليست معرفة مجردة عن أعمال القلوب، ولكن المعرفة عند أهل السنة معرفة متضمنة لأعمال القلوب. المعرفة عندنا نطق باللسان، تصديق القلب، وأعمال قلوب، ليست معرفة مجردة خالية من الحب والخوف والرجاء وغيرها من أعمال القلوب. فالمعرفة عند أهل السنة تختلف تماما عن المعرفة عند أهل البدع، ولهذا لما خلط من لم يعرف الفرق أنكر هذا الكلام، قال لا إزاي نستخدم المعرفة، المعرفة عند أهل السنة غير المعرفة عند هؤلاء. إن شاء الله يعني نوافيكم بأوراق فيها يعني هذا الكلام، نقل من قال يعني من العلماء الأقدمين والمعاصرين وغيرهم ممن تحدثوا في المعرفة. المعرفة عند أهل السنة طريقها غير طريق الوصول إليها عند أهل البدع. المعرفة عند أهل السنة طريقها الكتاب والسنة. المعرفة عند أهل السنة طريقها النظر والعقل الذي يقول بعضهم أولا شك ثم بعد هذا تصل إلى إثبات وجود الله. أن يستوي هذا بذاك؟ معرفة طريقها الكتاب والسنة تتضمن نطقا وتصديقا وأعمال قلوب، وأخرى طريقها العقل والنظر العقلي. وما أقصى ما ينتظر منها إثبات فقط وجود الله سبحانه وتعالى الذي ما علم في التاريخ أنه أنكر من أحد إلا يعني من ينسبونه إليهم من الدهرية، وقالوا ما هذه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أما إبليس وفرعون وكل هؤلاء القرآن أثبت أنهم كانوا يعرفون يعني وجود الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا سيأتينا باستفاضة إن شاء الله عندما نشرح معاني الإيمان. ولابد أن تنتبه أن المعرفة هنا غير المعرفة اللي احنا بنقصدها لما نتكلم في قضايا الإيمان والكفر. فلما نيجي نتكلم في قضايا الإيمان والكفر وللمعرفة اللي هي التصديق، التصديق عندنا يستلزم أعمال القلوب، ليس تصديق مجرد. التصديق الذي لا يستلزم أعمال القلوب تصديق لا أثر له. بمعنى لو أن إنسان صدق أن هذا رسول صلى الله عليه وسلم ولكن عاداه وحاربه ولم يؤمن به، فهذه المعرفة وهذا التصديق لا ينفع. إبليس كان يعرف أن الله أمره وكان يصدق أن الله أمر، ولكنه استكبر ولم ينقد لأمر الله وتعاظم على أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه معرفة لا تجدي ولا تنفع. فالمعرفة عند أهل السنة والتصديق عند أهل السنة يعني كما يعني سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى تصديق إذعاني مستلزم للإنقياد، مستلزم لأعمال القلوب، ليس مجرد معرفة أو مصدق بأن هذا رسول. ولهذا اليهود صدقوا بأن هذا رسول صلى الله عليه وسلم ولكن عادوه وحاربوه، فصار هذا التصديق وهذه المعرفة لا فائدة له. قال الله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ماشي كده الكلام؟ وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كلكم تعلمون قصة حيي عندما سئل أهو هو؟ قال نعم. قال: وما في نفسك منه؟ قال: عداوته ما حييت. إذن هو يعلم أنه رسول صلى الله عليه وسلم ويعرف هذا جيدا، ولكن عاداه وما أحبه وما اتبعه صلى الله عليه وسلم. فهذه بس إشارة سيأتي تفصيلها بمزيد بيان إن شاء الله يعني في المحاضرة القادمة. كما ذكرنا يعني مجرد المحاضرة اليوم بس يعني قراءة سريعة شيئا ما يعني. قال: معرفة الله أصل الدين وركن التوحيد وأول الواجبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى أهل اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. في هذا بيان أنه لا بد أن يبدأ في الدعوة إلى الله بالأهم ثم المهم، وأن أول أمر لا بد أن يبدأ به الداعي هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل واضح على أن أهل الكتاب ليسوا موحدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن إلى أن ماذا؟ يوحدوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما إيه؟ أهل كتاب، صح؟ ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن إيه؟ يوحدوا الله. فده نص في أنهم غير موحدين، حتى لا يقال الموحدون من كل من أتباع الرسل وأن هؤلاء موحدون وهؤلاء من. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب ليسوا موحدين بل هم مشركون، كما نعلم هذا جيدا من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يجعلك إذا أردت أن تقيس أي دعوة وهل هي على الجاد أم لا، لابد أن تنظر إلى منزلة التوحيد في هذه الدعوة. هل تعتني به؟ هل تهتم به؟ هل تنشره؟ هل تدرسه؟ هل تربي الناس عليه؟ إذا كانت كذلك فهي دعوة نبوية على منهج الرسل. إذا كانت تهمشه، إذا كانت تقلل من شأنه، إذا كانت تصد الناس عنه، فهذه دعوة مصادمة تماما لطريق الرسل. واضح كذا الكلام؟ لأنه هو ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أول حاجة تعملهم إيه؟ إلى أن إيه؟ يوحد الله. طبعا يا ما عانينا من هذه الأشياء، أن يقال مثلا: لماذا تدرسون هذه والناس بفطرتهم أو غير هذا يعلمون التوحيد. طبعا هذا من الجهل الشديد البين، وإلا ف فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضوان الله عليهم هذه الأمور، والله عز وجل أنزل في كتابه بيان هذه الأمور سبحانه وتعالى، فكيف يقلل منها؟ وكيف إذا كان يعني أول ما يعني ما يحاسب عليه العبد، أول ما يسأل عنه وتوحيد الله عز وجل. فإن يعني كان العبد موحدا مهما عمل من المعاصي مآله الجنة، أما إن فعل كل الطاعات ولم يكن موحدا فلا مصير له إلا جهنم والعياذ بالله. قال الله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. نعم، إذن هذه أول نقطة في بيان أهمية التوحيد، وهي أنه أول ما يدعى إليه الناس، صحيح؟ أول ما يدعى إليه الناس. كذلك كما نرى أن توحيد الله ركنه الأساسي هو معرفة ربنا سبحانه وتعالى، معرفته بأسمائه وصفاته عز وجل، ومن محبة وخوف وأصل أعمال القلوب وقول اللسان وقول القلب كما ذكرنا قبل ذلك. قال حفظه الله: الحديث صدر به البخاري كتاب التوحيد من صحيح. طيب، نمرة 2 في أهمية الإيمان بالأسماء والصفات. قال: وآيات الصفات لها فضل خاص. إذن الآيات التي فيها حديث عن الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وصفاته لها منزلة خاصة، ماشي كده؟ احنا هنا يبتدي الكلام يتضح أكثر تخصيصا، يتضح أهمية الأسماء والصفات على حد الخصوص، أهمية توحيد الأسماء والصفات على إيه؟ على حد بالخصوص، أن الآيات التي فيها حديث عن أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى التي تتحدث عن صفات الله عز وجل لها منزلة خاصة كما سنرى الآن. قال: وآيات الصفات لها فضل خاص، كما في صحيح مسلم أن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. لماذا؟ لأن كلها أسماء الله: لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض إلى آخر الآية العظيمة. هذا دليل، هذا الحديث دليل على أن القرآن يتفاضل، ماشي كده؟ وأن هناك أفضل، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يقول أن القرآن لا يتفاضل، وهذا نص على أن كلام الله يتفاضل، صح؟ لأن القرآن إيه؟ كلام الله سبحانه وتعالى. هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم قال: ها، أعظم آية في كتاب الله، فهذا نص على أن القرآن يتفاضل. واضح كده الكلام؟ وسيأتينا أن في أسماء الله كما سنشرح لكم إن شاء الله المرة القادمة قواعد في الإيمان بالأسماء والصفات، نحاول بقى أن احنا نجيب لوحة أو حاجة نسردها ونشرحها قدام حضراتكم إن شاء الله. إن أسماء الله عز وجل أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى، ماشي؟ نعم. طيب، نمرة 2، هذه كانت يعني الأهمية الثانية. يبقى الأهمية الأولى أن العباد يدعون إلى التوحيد، وركن التوحيد هو معرفة الله بأسمائه وإيه؟ وصفاته. وإلا كيف أنت ستحب الله، تتوكل عليه، ترجوه؟ الناس اللي بتقلل من المسألة دي هذا في منتهى الجهل، في منتهى الجهل، اللي بيقللوا من توحيد الأسماء والصفات. الإنسان كيف سيحب ربه ويتوكل عليه ويفوض الأمر إليه إذا لم يعلم أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى؟ الإنسان عندما يرى كيف أن الله سبحانه وتعالى يمهل عباده العاصي وهو لطيف بهم سبحانه وتعالى، لا يعجل العقوبة عز وجل سبحانه وتعالى لكل من عصاه، بل سبحانه وتعالى لا يغلق باب التوبة أمام العبد حتى آخر لحظة في حياته. والله سبحانه وتعالى عندما يعلم العبد أسماءه وصفاته وكيف أنه عز وجل هو الملك سبحانه وتعالى الذي يتصرف في ملكه وحده بما يشاء وكيف شاء من أنواع الإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة والعطاء والمنع والضر والنفع، عندها يتضاءل أمامه قدر العباد ويراه على ما هم عليه حقيقة، يراه على ما هم عليه، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. كثيرون يعيشون في الحياة ولكنهم لا يرون الحياة الرؤية الصحيحة، لا ينظرون إلى هذه الدنيا نظرة صحيحة، يعتقدون أن الناس يملكون ضر أو يملكون نفع. لكن العبد الموفق الذي وفقه الله سبحانه وتعالى وتأمل علو الله عز وجل واستواءه على عرشه سبحانه وتعالى وكيف أن الأوامر نازلة من عنده بأن يعطى من يعطى وأن يمنع من يمنع وأن يعز من يعز وأن يذل من يذل، وكيف أن قلوب العباد وعقوله وتفكيره ونواصيه ليست بأيديهم بل بيد الله سبحانه وتعالى، هذا يجعل العبد لا يخاف أي أحد بل لا يتوكل إلا على الله ويرى الناس في منتهى الضلال. تأمل هذا نبي الله هود وهو يقف أمام قومه كلهم ويتحداهم ويقول لهم بعد أن قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. سبحانك رب، هذا شيء عظيم، هو وحده يتحدى قومه كله عليه الصلاة والسلام. وتتأمل من أين تأتي هذه القوة، يقول لهم إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة، هي الرؤية الصحيحة للكون، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم سبحانه وتعالى. نعم. طيب، قال وحب الآيات والسور المتضمنة لها، يعني المتضمنة للأسماء والصفات، سبب لدخول الجنة كما في حديث البخاري في الصحابي الذي كان في سرية كان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد سبحانه وتعالى، أحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل، لا شريك له ولا نظير، لا ند له ولا سمي له سبحانه وتعالى، فيختم بقل هو الله أحد. ولما ذكر ذلك وسئل عنه قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. فحب الإنسان للآيات والسور كذلك في هذا المعنى الأحاديث التي فيها ذكر صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه جل وعلا، هذا سبب لأن يرتفع المرء من منزلة المحب إلى أن يصير محبوبا لله سبحانه وتعالى. وليس الشأن في أن تحب، ولكن الشأن في أن تحب، أن تصير أنت أيها العبد الضعيف محبوبا لله سبحانه وتعالى. أنت من أنت منذ 100 عام؟ أين كنت؟ وبعد 100 عام كيف ستصير؟ انظر إلى الشرف والعز والفضل حينما يحبك مالك الملك وخالق الخلق وخالق الخلق الجليل الجبار القهار الرحمن الرحيم الحي القيوم سبحانه وتعالى، اللهم اجعلنا ممن يحبونك وتحبهم يا رب العالمين. قال من ضمن الأسباب الأهمية, وزي ما اتفقت مع حضراتكم يعني هذه المرة يعني فقط بس توطئة, يعني احنا يكاد يكون الشغل الجد ان شاء الله المرة الجاية يكون الإخوة, لأن هنتفق سويا أصلا على الميعاد, يعني تقريبا في إخوة كتير الميعاد مش بيشتكوا طبعا ان الميعاد في نفس درس شيخنا الشيخ ياسر, يعني فان شاء الله كمان شويه كده بعد ما نخلص نتفق على اذا كان يناسبكم هذا الميعاد فنضطر ولا نغيره سويا باذن الله. قال ولقد امرنا الله بدعائه باسمائه وصفاته, فقال عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. سنعرف باذن الله عز وجل ما هي صور الإلحاد, ما معنى الإلحاد وما هي صوره وأنواعه, يعني سنذكرها بالتفصيل بإذن الله عز وجل, يعني بحيث يكون الدراسة يعني نسأل الله عز وجل أن يعيننا نجمع بين يعني الشقين, يعني اختصار وتركيز, يعني كأنها موسعة بس بدون يعني بنوع من التركيز, يعني التوفير في الوقت بإذن الله. قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى. هذه الآية فيها إجابة على مسألة عقلية اخترعها أناس وتعبوا فيها, الاسم هو المسمى لا الاسم غير المسمى, وطالت هذه المسألة, وجوابها في هذه الآية ولله الأسماء. ولهذا نقول أن الاسم للمسمى, ليس الاسم هو المسمى ولا عينه وذاته, وليس الاسم غيره, ولكن الاسم للمسمى, يعني هذا الاسم اسمه زيد اسم له. لو كان الاسم هو الشخص بذاته وشحمه وغير هذا لكان من قرأ كلمة أو نطق بكلمة نار لاحترق لسانه, صحيح؟ لو كان الاسم هو نفسه الايه المسمى به, صح؟ يبقى اللي هيقول نار يبقى الاسم ده هيبقى ايه يحترق. ولو كان الاسم غير المسمى لكان من قال يا رحمن مشركا والعياذ بالله. معايا ولا مش معايا؟ لانه كده هيبقى بينادي ايه غير الله. ولكن القضية باختصار ان الاسم للمسمى, هذا الان بهذا الاختصار البسيط عشان كده. قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله, هذا أيضا يؤكد ما سبق في الآية أن الاسم للمسمى, إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. كلكم تعلمون أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست منحصرة في 99, والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك, ناصيتي بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن فهناك أسماء لا يعلمها إلا الله وحده. انتزع القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري اللهم آمين يا رب العالمين. وجلاء همي وذهب حزني وغمي إلا أذهب الله حزنه وغمه وأبدله مكانه فرحا وسرورا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نتعلمها؟ قال بلى, ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. إذن فماذا نقول في ظاهرة إن لله 99 اسما؟ هذا كما يقول أحدنا إن لي ولدين فرغتهما لطلب العلم, ليس معنى هذا أنه ليس له أولاد إلا هذا, ماشي؟ ولكن هذا معناه أن هذين الولدين هو فرغهم لهذا الباب. ولكن قد يكون عنده إيه؟ أولاد آخرون يعملون في أشياء أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ليس هذه كل درجات الجنة، ولكن هذه الدرجات خاصة بمن؟ بالمجاهدين. فإن لله 99 اسما، فلله عز وجل أسماء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ماشي كده؟ ولكن هناك من بين هذه الأسماء 99 لهم ميزة خاصة، وهي من أحصاهم دخل الجنة. إذن من بين أسماء الله 99 له 99 اسما لهم أجر وفضل خاص، وهو أن من أحصاهم دخل الجنة. ما معنى أحصاهم؟ هناك من قال أحصاها حفظها، وهناك من قال أحصاها أطاقها، أحصاها تعبد لله به. وفي الحقيقة الإحصاء يشمل كل هذا، لا يكون الإنسان محصي لأسماء الله وهو يسمعها هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب شعور الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام وينطلق فيها كالسهم، ولكنه ما يدعو ربه به، ولكنه لا يتعبد لله بمقتضاه فينطق ويقول أن الله هو الرزاق، ويتعلق قلبه في أمر الرزق بغير الله سبحانه وتعالى، ويقول بأن الله هو الوكيل ويفوض الأمر ويتوكل على غير الله، يفوض الأمر إلى غير الله ويثق بغير الله والعياذ بالله. فهذا ليس هو الإحصاء المطلوب، ولكن الدرجة الأولى في الإحصاء بلا شك أن يحفظها. ولهذا هذه الدرجة الأولى، ولهذا ورد في الرواية الأخرى من حفظها دخل الجنة. فأولى خطوات الإحصاء أن أنت تحفظها، وإلا كيف تتدبر معانيها؟ كيف تتعبد لله بمقتضاها وأنت أصلا لا تعلمها؟ ولهذا اعتنى السلف بجمعه، السلف اعتنوا تماما جدا بأن يخرجوا هذه 99، وكانت محاولات قديمة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري لسفيان بن عيينة وجعفر الصادق وأبو زيد اللغوي، وكذلك ذكره شيخ الإسلام عن أحمد بن حنبل. هؤلاء كلهم عليهم رحمة الله اعتنوا بهذه الأسماء واجتهدوا في أن يستخرجوها من الإيه؟ من القرآن. لماذا؟ لكي ينالوا هذا الفضل. ولهذا كل الإنسان ما يفكرش أنه يدور عليها ولا يحفظها، هذا نقص. كل إنسان ما يحاولش يجتهد ويحاول يشوف اجتهادات العلماء في هذا الباب ويشوف هذه الأسماء حتى يتعبد لها بمقتضاها، حتى يدعو الله عز وجل بها، فهذا يعني خير فاتح، وهذا فضل عظيم لم يحزه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أحصاها حفظها وأطاقها وتعبد لله بها. هذا هو الصحيح يعني في معنى الإحصاء، على ما إن شاء الله يعني سنبينه سويا في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن نجمل ما ذكرناه سويا الآن في هذا التمهيد في هذه المحاضرة من بيان أهمية الإيمان بالأسماء والصفات. طبعا يعني احنا دخلنا على طول في الكتاب، يعني نود ان احنا نذكركم باركان الايمان 6. الركن الاول اللي هو الايمان بالله، توحيد الله سبحانه وتعالى. طبعا تعلمون ان التوحيد العلماء يقسمونه تقسيما لتسهيل الدراسة. فالعلماء يقولون هناك توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. كل ده سيأتينا إن شاء الله، فلذلك أنا ما حاولتش أن أنا يعني أشرحه ولا حاجة، لأنه في باب لتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية، كل حاجة لها باب مستقل. فأحيانا في بعض الكتب الأخرى اللي ما بتعملش كده بنضطر ان احنا في اول محاضره نقعد نشرح تحديد الربوبيه بالتفصيل والالوهيه، لان مثلا بيبقى الكتاب مش متعرض لهذه المسائل، لكن هنا بحمد الله معانا. فطبعا احنا عندنا توحيد الربوبيه اللي هو كما دائما نقول لاخواننا انك تستطيع ان يعني تعرف توحيد الربوبيه في سطر، وتقول توحيد الربوبيه هو توحيد الله بافعال الله عز وجل. ماشي. المعاني الثلاثة اللي احنا هناخدوها بعد كده هي في الحقيقة هذا تفصيل لهذا المعنى الايه العام المجمل. توحيد الله بماذا؟ بأفعاله. وانا اريدك طالما انت تدرس مهم جدا جدا ان تعرف التعريفات تماما، تعرفها تهضمها، لأن التعريف في الحقيقة مهم حتى تقول هذا خلل في الربوبية، هذا شرك في الربوبية. من أين؟ لما تعرف التعريف يشمل صور، هذا يناقض هذا يعني هذا التعريف، إذن فهذا شرك في الربوبية. لا، هذا شرك في الربوبية، ده مبنى على هضم التعريف تماما. قبل ما نذكر التفاصيل التعريف يبقى تاخد التعريف الإجمالي. إذن فتوحيد الربوبية هو توحيد الله به بأفعال الله عز وجل. عندك بقى الخلق والرزق والتدبير والقيام بكل شيء والخلق، الملك والملك التامين لله سبحانه وتعالى، السيادة والأمر والنهي، كل هذا تحت. لكن أنت تفهم كده توحيد الله بأفعاله، فعندما نقول الرزق فعل من؟ فعل الله. يبقى توحيد الربوبية أن تعتقد أن الله وحده هو الرزاق سبحانه، وهكذا. هذا هو القاعدة التي تقيس عليها. طيب، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، عشان كده يسموه توحيد القصد والطلب. أنت الذي تتوجه وتقصد. فلو سألتك وقلت لك السجود فعل العبد، إذن توحيد الألوهية ألا تسجد إلا إلى الله، ألا تتوكل إلا على الله، ألا تخشى إلا الله. ماشي كده الكلام؟ يبقى ده اسمه توحيد الألوهية. ولهذا لو واحد سأل وقال لك إنسان والله ما سجد للبدوي ولا دعاه، ولكنه اعتقد أنه يضر وينفع، هل هذا شرك؟ قطعا شرك، بس شرك في الربوبية. ماشي كده. إنسان اعتقد أن شيئا يعلقه يضر وينفع من دون الله أو مع الله، ماشي كده الكلام، اعتقد فعلا فيه الضر والنفع، فهذا شرك حتى وإن لم يعلقه، لأن ده شرك في الإيه؟ في الربوبية، شرك اعتقادي. إن أضاف إليه تعليقا، إن أضاف من يعتقد في البدوي ضرا ونفعا سجودا أو دعاء، فقد أضاف لشرك الربوبية شركا في الألوهية. هذه إشارة. كذلك الأسماء والصفات، لو واحد اعتقد أن رجلا يراه حيث كان ويسمعه حيث كان ويجيبه حيث كان مثلا، أو اعتقد أن إنسانا يعلم ما في غد، فهذه كلها صفات لا تكون إلا لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى. فهذا مهم أن تعرف، ومهم جدا أن تفرق كما يعني سنرى سويا بإذن الله سبحانه وتعالى بين صور الشرك الأكبر والأصغر. لهذا أحيانا عدم يعني عدم التمييز قد يوقع الإنسان في أخطاء، كما سنرى بإذن الله في قضايا التوسل أو في قضايا كذا، أن البعض قد لا يميز بين صور التوسل التي هي شرك أصغر وبدعة، صور التوسل التي هي شرك أكبر، نتيجة على عدم يعني نتفق على القواعد التي أصلها أهل العلم الأقدمين، فبالتالي يكون يعني التوصل إلى الحكم بإذن الله يسير بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى قلنا جملة ما ذكرناه، بيان أن معرفة الله أصل الدين وركن التوحيد أول الواجبات، كذلك بيان فضل الآيات والأحاديث التي فيها الصفات، ماشي كده. كذلك من أهمية هذا الباب أن حب الآيات والصور التي هي في الحديث عن الأسماء والصفات سبب لدخول الجنة، كذلك الأمر بالدعاء بالأسماء والصفات، وهذا يدل على منزلتها وإيه وفضلها، أننا أمرنا بأن ندعو الله بها، ولهذا قلنا لابد أن نعرفها نحفظها، وإلا كيف الإنسان سيدعو الله بها وهو أصلا يجهلها. كذلك من ضمن الأفضال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن إحصاء 99 اسما أبهمت لم تحدد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أسماء الله من ضمن أسمائه 99 اسما، من وفق إلى إحصائها فقد دخل الجنة. نعم. قال: والفرق بين المسلمين واليهود هو في الأسماء والصفات، إذ نسبوا إليه الفقر والتعب وغل اليدين والعجز، نعوذ بالله من ذلك. هذا أيضا في بيان أهمية الأسماء والصفات، وأنها ليست قضية فرعية، أو أنها ليست قضية هامشية، أو أنها ليست قضية خلافية. مع الكلام هذا مهم أن احنا نفهم، بل حدث افتراق بيننا وبين اليهود كان سببه بالأساس في هذا الباب. فاليهود قاتلهم الله، نسبوا إلى الله عز وجل الفقر، كما قال الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهؤلاء من أعجب البشر، يفهمون الآيات فهما عجيبا، هذا يدلك على مدى سواد وانتكاس قلوبهم وفطرهم. الله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فقالوا: الله يستقرضنا، إذن فالله فقير. مع أن نفس الألفاظ، يعني نفس الآية أو آية بنفس السياق، سمعها أبو الدحداح رضي الله عنه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يستقرضنا. فيقول: قال: أبسط يده. فيعني قال: إني أشهد أن حائطي قد أقرضته إلى الله. ويذهب إلى الحائط ويأمر زوجته أن تخرج الأبناء، ويقول: إنا قد أقرضنا الحائط لله سبحانه وتعالى. هذه نوعية من البشر، نوعية عجيبة. ولهذا دائما وأبدا ما نقول: ليس كل الناس يتركون الحق عن جهل، ولكن هناك من يترك الحق عن كبر وعلو واستعلاء وعداوة. هذا أصل حال اليهود والعياذ بالله، أنهم عادوا الحق، كرهوا الحق، وتعالوا عن اتباع الحق والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فمش ليس كل الناس، ولهذا من يقول أن الكفر فقط هو التكذيب فهذا جاهل، هذا كلام أهل الإرجاء. أن في ناس يقول لك الكفر فقط هو التكذيب، استحلال القلب أن يكذب، هذا معناه أن لو أن إنسانا نعوذ بالله سب الإله وقال: أعلم أن هذا كفر، فهو لا يكفر، لأنه لم يكذب. ولو أن رجلا وقف وقتل كل الأنبياء وقال: أعلم أن هذا كفر وحرام، ولكن فعله، فهذا لا يكفر. هذا من جهل هؤلاء، أنهم حصروا الكفر في إيه؟ في التكذيب. هذا مبني على عقيدتهم الخاطئة في الإيمان، أن الإيمان مجرد تصديق القلب. فإذا الكفر لا يكون إلا بزوال التصديق من القلب، أن يكذب، أن يستحل. فانحصر الكفر عند هؤلاء في هذه الصورة الصغيرة، أن يكذب. فهذا يلزمه أن الإنسان لو سجد للصليب وعلق الصليب وذهب إلى بيع اليهود والعياذ بالله سجد للأصنام وقتل الأنبياء، يلزمه أنه مؤمن طالما أقر بأن هذا حرمه الله وشرك نهى الله عز وجل عنه. مستوعبين ولا دي صعبة شوية؟ ها ده احنا عايزينكم تفوقوا معانا شوية. احنا لسه كده النهاردة أول مرة، احنا ما نعتبر فعلا وما خدناش حاجة، احنا مجرد بس كده نطوف كده ايه كفتح شهية ان شاء الله. لكن يعني ان احنا ربنا رزقنا الإخلاص ووفقنا ان احنا ننجز شيء في هذه الثلاثة أشهر قبل رمضان بإذن الله. وانا عايزك يعني بإذن الله عز وجل دايما تسأل ربك عز وجل أن يعطيك الهمة يعينك. يعني دايما مشكلتنا أن دايما في بداية الخيرات تجد الأعداد خيرات، وبعد قليل يعني، ودي يعني دايما كان أحد المدرسين لنا ونحن في سنوات أظن ده من 20 سنة، فكان هو بيشرح فقه تقريبا، كان بيشرح لنا فقه، فكان بيقول الشعب المصري آفته أنه يبدأ سخن، يلا نبني عمارة يا جماعة، فكل يبدأ وبعد كده اللي يحصل. فاحنا مش عايزين هم إن شاء الله. أود وأحب وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون كل مرة إن شاء الله إخواننا كلهم معهم الكتاب ومعهم وريقات كده، أي شيء يشعر أنه محتاج يدونها يدونها بإذن الله سبحانه وتعالى. والله يا إخوان أن أنا يعني أريد أن تعلم شيء مهم جدا، أن يعني لا تستقل العلم يوم مع يوم، أنت تعرف النهاردة معلومة وبكرة معلومة وبعده وهكذا، تجد بحمد الله فيها بركة، وهذا الطريق الطبيعي للتعلم. يعني أنت مش هتتعلم مرة واحدة، لكن لابد تتعلم المسألة يوم ورا يوم، هذه واحدة. كذلك يعني لابد والله أن كما ذكر يعني بعض أهل العلم أن الإنسان في البداية قد يجد الأمر في صعوبة في مشقة، لكن الإنسان بعد فترة يجد لذة لهذا الأمر لا تضارعها لذة، فتجتهد بإذن الله وتواظب وتسأل ربك عز وجل العون، فإن هذا الأمر يسير على من يسره الله عليه. ليست المسألة بالذكاء ولا العبقرية ولا، بل هذه صدور يشرحها الله. قال يا بني إني أرى أن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. فالإنسان يعني يعلم أن هذا العلم منا وفضل من الله، لابد أن يكون المحل قابل إليه. فأعظم شيء يجعلك بإذن الله عز وجل تحصل العلم أن تطهر باطنك، تطهر قلبك، لا تغتر تقولش أنا عبقري وأذكى أنا أجيب الحاجات وأنا قاعد، ولا تعجب. كذلك يعني من أعظم الأسباب أن تبتعد عن يعني الذنوب والمعاصي التي هي يكون شرها وبالها أن ينسى الإنسان يعني ما تعلمه من هذا العلم الشريف. قال الفرق بين المسلمين واليهود هو في باب الأسماء نسبوا إليه الفقر والتعب، كما نفى الله عز وجل ذلك عن نفسه، فقال عز وجل لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب الله عز وجل سبحانه وتعالى، يعني من جرم اليهود وكفرهم وفظاعة كفرهم، والعياذ بالله، قوم في منتهى الفظاعة قالوا أن الله عز وجل بعد أن خلق السماوات والأرض استراح في اليوم السابع، والعياذ بالله. يعني هذا شيء بشع، هذا يجعلك تستشعر نعمة الله وفضل الله علينا أن هدانا لهذا الدين العظيم. قال وغل اليدين، وقالت اليهود يد الله مغلولة، نسبوا إليه العجز، والعياذ بالله. والله عز وجل أخبر أنه لم يعي بخلقهن، لم يعجز سبحانه وتعالى، ولم يكرثه خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل أخبر أنه هو الذي خلق، وأخبر أنه الله سبحانه وتعالى سيعيد، وأخبر عن إعادة، فقال وهو أهونه كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده سبحانه وتعالى. طبعا اليهود ذكروا أشياء عن الله وعن الرسل بشعة، نسبوا إلى الرسل شرب الخمور وفعل الفواحش وأشياء. هؤلاء قوم يعني ما أعجب شأنهم والعياذ بالله. قال هذا عنصر جديد في أهمية توحيد الأسماء والصفات، والفرق بين المسلمين وبين النصارى هو في الأسماء والصفات. إذ نسبوا إليه الصاحبة والولد والموت والبكاء وسائر صفات المخلوقين حين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. إذن فالنصارى نسبوا إلى الله عز وجل الزوجة والابن، والعجيب في شأنه أنهم ينزهون البشر عن هذا. هذا من عجيب شأن النصارى، أنهم يقولون هذا رجل راهب، تعالى عن هذا الأمر، تعالى عن الميل إلى الشهوة، إنه رجل سمت نفسه فلا يحتاج إلى أن يعاشر النساء. يعتبرون أن يعني يقرون ويقولون بأن هذا نقص، وينزهون بشرا ناقصا عن هذا. وهذا دول ناس رهبان، يعني ناس مش يعني دول ناس ما لهمش وغير هذا، وفي نفس الوقت ينسبون هذا إلى الله سبحانه وتعالى. شيء عجيب عندما يعني ينسبون الله عز وجل الولد بهذا الذي يذكرونه، يعني الولد كيف يأتي أين يأتي، وهذه أشياء. هذا الكلام كله يعني يحتوي على أقوال من الكفر يشيب لها رأس الإنسان عندما لو تأملها تأملا فاحصا، ما الذي تحتويه وما الذي تدل عليه هذه الكلمة؟ كيف يأتي الولد وكيف يكون للإنسان ولد وهو يحتاج، ولا والذي يكون منه الولد ما هو، وغير هذا أشياء وأشياء. يعني الإنسان لو تأملها يعرف فظاعة هذا. ولهذا قال الله: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال: والموت والبكاء. طبعا هذا معلوم والعياذ بالله. كل طبعا بلا شك أن لما قالوا أن الله والمسيح ابن مريم، هذا معناه أن الله عز وجل كل ما كان يعتري المسيح من الأكل والشرب، طبعا من يأكل ويشرب يحتاج إلى الخلاء، الطفل يبكي يجوع يظمأ يحتاج إلى أن يحمل، يحتاج إلى أن تغير له ثيابه، كل هذا نسبوه إلى الله عز وجل عندما قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ولهذا يعني كما قال ابن القيم رحمه الله عن عقيدة النصارى، قال: إنها عقيدة لو عرضت على الكلاب لرفضتها. لا يمكن أبدا، يعني من الذي يقبل الإله والعياذ بالله يحمل وتغير مذهبه ويموت ثلاثة أيام ويسير الكون بلا إله؟ كيف يكون ثم يحيا؟ كيف أي عقل يقبل هذا؟ هذا سيكون لنا معه إن شاء الله كلام في أثناء هذا الكتاب العظيم. نعم، من ضمن أيضا عناصر أهمية الأسماء والصفات، يقول إذن أركز، الانحراف في باب الأسماء والصفات أدى إلى هذا الذي تراه من حال اليهود وحال النصارى. فالإنسان لابد أن يعلم أهمية دراسة هذا الباب، لأن الانحراف فيه كان فيه انحرافات كثيرة، انحرافات فظيعة، انحرافات عند اليهود، انحرافات عند النصارى، انحرافات عند الجاهليين. يقول: وظن الجاهلية في صفات الله مهلك والعياذ بالله، فقد قال الله في من شك في صفة السمع والعلم لله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. كما روى ذلك ابن مسعود رضي الله عنه أن ثلاثة اجتمعوا عند البيت: قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، عظيم شحم بطونهم قليل فقه عقولهم، فقالوا: الله يسمعنا. فقال أحدهم: يسمعنا إن جهرنا، ولا يسمعنا إن أسررنا. فقال الثالث: إن كان يسمعنا إن جهرنا، سمعنا إن أسررنا. فأنزل الله عز وجل: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. جعلوا مسألة الحديث عن الله سبحانه وتعالى وأسماء الله تسالي، يعني فكر تيجي كده، يعني زي واحد بيتسلى بيقول والله هو ربنا يسمع ينفع يسمعنا، فواحد بيقول لي يعني شكلها يسمعنا لو احنا علينا وسمع، التاني يقول له لا يعني لو علينا سمعنا يبقى كده يسمع، فبيتسلوا والعياذ بالله. جعلوها من باب المسامرات، والله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا الظن مردي ومهلك ويجعل الإنسان من الهالكين الخاسرين. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أهلككم والعياذ بالله، أرداهم في النار فأصبحتم من الخاسرين. نكتفي بهذا التمهيد في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى يعني ما نخشش أو في الكتاب عشان يبقى مع بعض إن شاء الله المرة الجاية، ونملي إخواننا أشياء تعينهم على المذكرة أولا بأول. أذكر دليلا على أنه لا بد من البداءة بالأهم فالمهم في الدعوة إلى الله عز وجل، البداءة بالأهم فالمهم في الدعوة إلى الله عز وجل. مش هنسأل في المعرفة النهاردة عشان احنا ملتقاش بالتفصيل، هنقولها المرة الجاية، هيبقى سؤال وإن شاء الله نقوله المرة الجاية. هنقول طب نقول سؤال كده التبس على البعض معنى المعرفة في إطلاق الكتاب والسنة، أو في إطلاق السنة النبوية، ماشي كده، ومعناه عند المتكلمين. التبس على البعض معنى المعرفة في إطلاق السنة وبمعناه عند المتكلمين، وإن شاء الله يعني إحنا بس عشان نعليه وإن شاء الله يأخذ استقصاء مرة إن شاء الله ناقش هذه العبارة ودلل على ما تقول. نعم. اللي بعد كده السؤال الثالث: أذكر بعض ودلل. أنا قلت شوية حاجات بس طبعا أنا هحاول أجيب لكم حاجات بس ونقولها لكم بحس بقى. يعني انت تقول هو دلوقتي في ناس فكرت ان دي معنى واحنا ما نقصدش كذا كذا، هم اصلا دي حاجه ودي حاجه، فهم ما خدوش بالهم من كلامها، فطبعا مش هينفع الكلام المجمل دلوقتي، فان شاء الله سويا باذن الله سبحانه وتعالى. طيب بعد كده عباد الله، اذكر بعض اوجه او بعض الاوجه التي تبين أهمية الإيمان بالأسماء والصفات. السؤال الرابع، معلش خد أكتر من سؤال يعني كأنه تلخيص للدرس: أذكر دليلا على تفاضل كلام الله عز وجل. السؤال الذي بعده: ما معنى إحصاء أسماء الله الحسنى؟ ما معنى إحصاء أسماء الله الحسنى؟ هل الاسم هو المسمى أو غيره أم ماذا؟ أذكر دليل ما تختاره. يكفي كذا كنا عبد الله كذا يعني إطلال على اللي احنا بصينا عليه النهارده سويا ماشي كذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.